فتذهب إلى هذا الذي هو صاحب الرقية، وننصحك أن تعتمد على الله سبحانه وتعالى وتدعو الله جل وعلا ولا تلتفت إلى شيء من هذه الأشياء، واعتمد على ربك وتوكل عليه والشفاء منه. اللهم لا شافي إلا أنت، اللهم لا شفاء إلا شفاءك، فتدعو الله سبحانه وتعالى وتعمل بالأسباب الشرعية المشروعة لك، فهذا جيد. أما الذهاب عند هؤلاء أطباء النفس فكثيرا ما يحصل الضرر بهم في الحال أو في المآل، تبغى حياتك كلها على العقاقير هذه وعلى التعب. قال: يسلم عليك الأخ محمد بن صالح الحداد، أو محمد أحمد محمد صالح الحداد، وعلى جميع الطلبة عليك وعليه السلام. قال: نريد درسا في كتاب الممتع، كذلك القواعد المثلى من أخينا يوسف اللحجي أو أي أحد من المدرسين. إن شاء الله الأخ سليمان يعين المدرس الذي يراه عنده الأهلية إن شاء الله. قال: ما حكم المسح على الناصية وفوقها العمامة؟ لا بأس، قد جاء في ذلك ما يثبت به الحكم، فمسح على ناصيته وعلى العمامة، فيمسح الناصية ثم يكمل بعد ذلك على العمامة. قال: هل العنفقة من اللحية؟ ننصح بتركها، ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ العنفقة، يتركها الشخص. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.